بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب بر الوالدين وصلة الأرحام أورد المصنف رحمه الله حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. وقال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله، وفي بعض الروايات أي العمل أفضل. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص غاية الحرص على معرفة أفضل الأعمال من أجل أن يعملها. وذلك أن شرائع الإسلام كثيرة جدا، والعمر قصير، وقد يستنزف الإنسان عمره في أعمال مفضولة ويترك الأعمال الفاضلة، فلا تكون تجارته رابحة كما ينبغي. قد ينقضي عمر الإنسان مثلا وهو يميط الأذى عن الطريق، مثلا يفعل الفرائض ولكنه بحث عن عمل صالح زائد فيميط الأذى عن الطريق، وينقضي نهاره بهذا العمل، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. ولكن هل هذا هو أفضل العمل بحيث يقصده الإنسان ويتطلبه ويصرف فيه الساعات والأيام؟ الجواب لا، هناك ما هو أفضل من ذلك. طلب العلم الشرعي أفضل من إماطة الأذى عن الطريق. السعي في حاجة المسلم أفضل من إماطة الأذى عن الطريق. قد يمضي الإنسان وقتا طويلا في الاعتكاف، وهذا من أفضل الأعمال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حينما يذهب مع في حاجة مسلم أحب إليه من أن يعتكف في مسجده شهرا. حاجة لربما ما تستغرق 5 أو 10 دقائق أحب إليه من أن يعتكف شهرا في مسجده عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الإنسان يحتاج إلى فقه، وهذا هداية من الله تبارك وتعالى للإنسان. ونحن ذكرنا في بعض المناسبات في الكلام على قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أن من أنواع الهدايات الداخلة تحت هذا الدعاء أن يهدى الإنسان لأفضل الأعمال فيعمله. فالأعمال كثيرة، ما هو الأفضل الآن؟ أعمل هذا أو أعمل هذا؟ وقد تزدحم على الإنسان الأعمال الصالحة، فيحتاج إلى أن يقدم ما هو أكمل وأحب إلى الله تبارك وتعالى. فابن مسعود رضي الله عنه يفهم هذا المعنى، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله أو عن أفضل الأعمال، فقال: الصلاة على وقتها. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أول وقتها. وهذا فيما لا يكون الأفضل فيه التأخير، وذلك فيما يطلب فيه الإبراد كالظهر في شدة الحر بحيث لا يفوت الجماعة، وكذلك أيضا في صلاة العشاء إذا اتفقوا على أن يؤخروها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة وأخبر أنه وقتها لولا أن يشق على أمته. فالشاهد أن الصلاة في أول الوقت هو أفضل العمل، هو أفضل العمل. ولذلك نحن نحتاج إلى شيء من البصر والفقه فيما نأتي من الأعمال وما نذر. نحن قد يذهب ذهن الإنسان إلى أشياء بعيدة، يحاول أن يتقرب إلى الله عز وجل مع التفريط الكثير في هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة لوقتها أفضل الأعمال، فهذا شيء يفرط فيه كثير من الناس. كثير من الناس يأتي من عمله وينام فلا يصلي العصر إلا بعد اصفرار الشمس، يكون قد خرج وقت الاختيار. كثير من الناس لا يصلي صلاة الفجر إلا إذا طلعت الشمس، مع أن هذا قد لا تصح معه الصلاة أصلا. وكثير من أهل العلم يقول لا يقضيها، بل قال بعضهم إن خرج وقتها من غير عذر فإنه يكفر بذلك. فالشاهد أن هذا العمل الذي نتساهل فيه كثيرا هو أفضل الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين، وكثير من الناس لا يظن أنه مقصر في هذا المعنى أيضا، يظن أنه بار، ولربما خرج ودخل وأبوه يمنعه أو أمه تمنعه من هذا الدخول وهذا الخروج وهو لا يبالي، وإذا طلبوا منه حاجة أو شيئا زجرهما أو تأفف، فهذا كله من العقوق. والعقوق الواقع فيه كثير من الخلق صوره لا تحصى. فبر الوالدين من أجل الأعمال وأفضل الأعمال، أفضل من أن يجلس الإنسان يقوم ليلة كاملة أن يقوم على حاجة لوالد أو والدة، أفضل من أن يقرأ ختمة من القرآن أن يقوم على أمر والد يحتاجه أو والدة تحتاجه. قد يظن الإنسان أنه حينما ينشغل بمعروف كالتطوع في الحج أو التطوع في العمرة أو نحو هذا أنه في طاعة لله عز وجل، وأبوه في حاجته وينهاه عن هذا الخروج، ومع ذلك لا يبالي. أقول هذه صور تقع كثيرا. بر الوالدين أفضل من صيام التطوع ومن قيام الليل ومن حج التطوع ومن العمرة التي يتطوع الإنسان فيها. حق الله، حق الوالدين بعد حق الله عز وجل كما مضى في الآيات التي ذكرناها بالأمس. وهذا معنى لو فتش الإنسان ونظر في حاله ونفسه وطريقة تعامله مع والديه لعرف شدة التقصير، مع أن هذا من أفضل الأعمال. ولربما ظن أن هذه تضحيات منه وأن هذا يفعله على إغماض لأن قيامه على والده أو والدته شغله عن عبادة أخرى كان يريد أن يعملها، وما علم أن هذا العمل الذي يقوم به عبادة من أفضل العبادات. فهنا قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فصار بر الوالدين أفضل من الجهاد، بل قال بعض السلف كعطاء إن القيام على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله. فيحتاج الإنسان إلى إلى إلى إلى كثير من النظر في كثير من المعاني التي يظن أنها قد تحققت فيه وأنه قد درسها دراسة لا يحتاج معها إلى إعادة. والعبرة أيها الأحبة بواقعنا العملي وما نحن فيه من التقصير والتشمير في طاعة الله عز وجل والقيام بحقوق الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل في بعض الأحاديث عن بعض عن أفضل الأعمال ربما ذكر شيئا آخر، فهذا يمكن أن يحمل على أنه بحسب حال السائل فيوجه هذا إلى ما ينفعه وما هو أنفع في حقه وهذا ما هو أنفع في حقه. وهكذا حينما يطلب منه الوصية صلى الله عليه وسلم يوصي هذا يقول له لا تغضب، لأنه لربما كان من طبعه الغضب، وهكذا. ولربما يكون ذلك بحسب الوقت، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في وقت تكون فيه هذه الأمور مقدمة على غيرها، ويقول في وقت آخر أمورا أخرى. وعلى كل حال المعروف من من من من النظر في مجموع الأحاديث أنه لا يقال بأن العمل الفلاني أفضل من كل وجه، وإنما ذلك يختلف. هذا الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره بأن ذلك يختلف. فإذا أذن المؤذن فأفضل العمل هو الصلاة، وإذا جاء وقت الحج فأفضل العمل هو الحج، وإذا دعا داعي الجهاد فأفضل العمل هو الجهاد، وهكذا في كل حال بحسبها. كما أنه يختلف أيضا باختلاف الناس، فقد يكون هذا العمل بالنسبة لهذا أفضل من غيره، لأنه لا يستطيع أن يقوم بالعمل الآخر على وجهه، وإنما يستطيع أن يقوم بهذا. فالرجل قد يكون فيه قوة وشجاعة وصبر وإقدام ونصرة للمسلمين، فيكون الجهاد في حقه أفضل، وآخر فيه ذكاء ونبوغ وفهم وما أشبه ذلك، فالعلم في حقه أفضل. نعم، وهكذا في أعمال كثيرة. ولذلك أيضا لا يقال بأن سكن مكة أفضل من غيرها، أو سكن المدينة أو بيت المقدس أفضل من غيره، وإنما يختلف أيضا باختلاف الناس. فحيثما يجد الإنسان قلبه ويستطيع أن يعبد ربه وهو مستريح، فهذا هو الأفضل في حقه، ولو كان في غير هذه البقاع الثلاث التي هي من أفضل البقاع. فهذا من الفقه الذي يحتاج إليه المسلم، والمقصود هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.